إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فكل من أول في الصفات، والتأويل يطلق على معان منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل. وذلك كقول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش على سريره وخروا له سجدا. وكان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية وما هو بسجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعتهم. أما نحن فقد نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية يصرف شيء من ذلك لمخلوق. كما أن سجود الملائكة لآدم ليس هو من سجود العبادة، لأن العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فالملائكة سجدوا لآدم عبادة لله، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم، وهو تكريم لآدم عليه السلام، ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام. كلهم سجدوا له، الأبوان والإخوة. فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في الأول قبل أن تحصل عليه المحن والشدائد، رأى الرؤيا وقال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فتحققت هذه الرؤيا بعد مدة لما سجدوا له. فسجد الأبوان والإخوة 11 ليوسف عليه السلام، قال: هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيخبر الرسل عن يوم القيامة، وأما المشركون فإنهم ينفون هذا ويكذبون به ويجحدون البعث والنشور. فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل من الجنة والنار والحساب، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فظهر لهم تأويله وحقيقته. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل، وهذا تأويل مقبول وصحيح وجاء في القرآن العظيم. ويطلق التأويل بمعنى آخر، يطلق التأويل ويراد به تفسير المعنى، يقال أوله بمعنى فسره، وأول الرؤيا أي فسرها، وأول الآية أو الحديث يعني فسر. وهذا كثير في تفسير ابن جرير رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى كلا، بمعنى القول في تفسير قوله تعالى، وليس هو من التأويل المذموم. المعنى الثالث من معاني التأويل ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويسمونه التأويل، كما هو في كتب البلاغة وكتب البيان وفي كتب العقيدة عند المتأخرين. فالتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا ما أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فأولوها وصرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخر لم يدل عليها دليل، بل إنما هو اتباع الهوى، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل. المعنى الأول ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، والثاني